عمرك أشعلها نيران في الأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي في الأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي على سترك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران ملفي تسوح متغرب وانا دمي بحبك متشرب يا ملفي تسوح متغرب وانا دمي بحبك متشرب ابعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان بالاحضان بالاحضان بالاحضان البعد عظيمة بلادي يا حرة يا كريمة ما شفتك البعد عظيمة بلادي يا حرة يا كريمة ما شفتك البعد عظيمة بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة بطريق الخير والعمرة ده زعيمك خلاك زعيمة بطريق الخير والعمران يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة بطريق الخير والعمران ده زعيمك خلاك زعيمة بطريق الخير والعمران اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس اتقوت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس وبقيت ماشي في وسط الناس متفاهم بوطني فرحان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان يا نجمة يا حلوة بالأحضان يا مصانع يا مزارع بالأحضان يا حصاد الثورة يا حلم وعلم بالأحضان يا مداين يا جناين بالأحضان ياللي انت بترفع رايت السلم بالأحضان يا مصانع يا مزارع بالأحضان لحصاد الثورة يا حلم وعلم، بالأحضان يا مداين يا جناين، بالأحضان ده اللي انت بترفع رايت السلم. نور عيني وحبايبي وعزيز قوي على قلبي، نور عيني وحبايبي وعزيز قوي على قلبي. بلدي وأيدها سدد خطوتها وخدقتها يا رب، اجعلنا نحقق كل خيال، اجعل يومنا الواحد بكفاح أجيال. فجر يا نبيع الخير تحت الدملة، والمستقبل خليه نور قدامنا. اللهم انظر لعملنا، بارك في جهادنا ونضلنا، واحفظ ريسنا. العزة والقدرة بناجيك يا رب. في صلاة العيد عيد انتصارتنا وناجيك يا بلدي وأيدها، سدد خطوتها وخد إيدها. يا رب اجعلنا نحقق كل خيال، اجعل يومنا الواحد بكفاح أجيال. فجر يا نبيع الخير تحت الدملة، والمستقبل خليه نور قدامنا. اللهم انظر لعملنا، بارك في جهادنا ونضلنا، واحفظ رئيسنا، احفظ رئيسنا وبطلنا يا رب، يا الأحضان للأرض.